وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى لمن ألقى إليكم

إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا من يعمل سوءا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا وإن وكان الله على ذلك

وكان الله شاكرا.